يعني نزلت في حفظ حق المسلم وفي المال الذي يقرضه أخاه وفي تشريع الشهادة والشهود والكتابة والتحذير من الخيانة وغير ذلك، كل في آية الدينة في أطول آية في القرآن لأجل عناية الله سبحانه وتعالى بمصلحة عبده المؤمن وبجزء قليل من ماله يقرضه لغيره. فإذا كان هذا يعني عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته لعبده المؤمن في الدنيا عشان من أجل مال يسير جدا، فكيف تكون رحمته لي في الآخرة؟ فهذا وجه اعتبار أو اعتبار من اعتبر آية الدين قبل آية في القرآن. آية أخرى تفضل. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف؟ وخلينا إلى أخوص آية هنتكلم على الرجاء. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وإن كان هذه يقال فيها إنها ما زالت معلقة بالمسيح. نعم. أحسن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبعد ذلك فصل هؤلاء المصطفين. القسم الأول فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. أي نعم. قال عز وجل إيه؟ جنات عدن يدخلونها. فهذه الواو تعود إلى الثلاثة الأنواع. الظالم النفسي والمقتصد والسابق الخيرات. تشمل المؤمن العاصي الظالم النفسي. في حاجتين تفضل. أرجو ذلك. نعم. أيوة. إذا كنت النور. كان ينتظر إلى قوله تعالى. أنا بدور على كلمة محددة في هذه الآية. أنت أحسنت بتذكر الآية. لا. أنا بدور على كلمة محددة التي فيها وجه الدلالة. أحسنت. لا. ها. اللي بيجاوب يتفقد. هي كلمة احتلت يعني كلمة ثلاث كلمات وراء. بس قولوا يا رب. ولا يأتلئ الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مين يشرح بقى؟ طب اللي هم مين بقى؟ أي صفة من صفات المهاجرين في سبيل الله؟ يعني الآن الآية نزلت في مصدق ابن أسافة وغيرهم من قضى في حديث الإسم. فقوله تعالى ولا يأتني أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يقصد أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، قال والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت له وصف الهجرة في سبيل الله أنه ما زال يحمل وصف المهاجر في سبيل الله، يعني لم تحبط هجرته في سبيل الله، مع أنه تلبس بالخوض في حديثه الإفتي والمهاجرين في سبيل الله. فدل على أن هذه الكبيرة التي ارتكبها وهي هذا القذف وحديث الإفتي لم تحدث سابقة إحسانه. فهذا يدل على أن المعصية الحادثة لا تحدث الإفتي الحسنة الماضية. فهذا هو وجه عدها من آيات الرجاء في القرآن الكريم. هل في شيء ثاني؟ نعم. أرجو ذلك. نعم. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. ذاك المخلص. طيب يعني على أي حال هذا محط الكلام في هذه هذا الموضوع. وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بمعجزين ربكم إن أراد عقوبتكم لأنكم في قبضة تصرفه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي إذا أراد عذابكم فاتقوه واختوه. ثم قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار، الجوار هي أصلها الجواري. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، لكن هذا المعروف في اللغة العربية أن يحذف الياء. الجواري في البحر كالأعلام، الجواري هي السفن الجارية كالأعلام، أي الجبال. الأعلام مقصود بها هنا الجبال. إن يشأ

وهي بتقدر ايه يعني بل اتخذوا اي ليس المتخذون من دونه من الاصنام اولياء. فالله هو الولي اي هو الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وغيره لا يقدر على ذلك. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود الى الله يوم القيامة يقتل بينكم. قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكل واليه اريد ارجع فاعطر السماوات والارض مبدعهما جعل لكم من انفسكم ازواجا حيث خلق حواء من ضلع ادم وجعل من الانعام ازواجا ذكورا واناثا يزرعكم اي يخلقكم فيه في الزعم المذكور اي يكثركم بسببه بالتوالد والضمير من اماتي والانعام بالتغليب يخلقكم فيه. دايما انبه في بالنسبه للتفكير الجليل بالذات لما بنيجي نقراه لابد يكون معه المصحف وحتى لو بيسمع مثلا واحد في الاسم سجل لابد يكون معاه المصحف عشان يقصد بين الكلام اللي احنا بنقوله اللي كان في حفظ الصوره وبين الكلام التفكير. يزرعكم يخلقكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الكاف زائده لأنه تعالى لا مثل له يعني ليس مثله شيء أو تفسير الآية ليس كالله شيء كما فصلنا ذلك من قبل. وهذه الآية كما قلنا أصل ليس كمثله شيء يعني ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء وهو السميع لما يقال البصير لما يفعل له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما يبسط الرزق يوسع لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو أول أنبياء الشريعة. معنى أول أنبياء الشريعة ليه؟ رسل النبي الذي يأتي بشريعة هو يعني الرسول يعني هو أول الرسل. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة المشهور الذي رواه مسلم والترمذي قال ولكن ائت نوحا آدم عليه السلام يقول للبشر لما يأتون إليه ليشفع لهم يعني ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى يقول ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. طيب أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إذا ما الفرق بين بعثة نوح وبعثة محمد عليه السلام كيف وقد صح أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة. ما الجواب؟ لا الآيات كلها نعم على إيه الأحوال؟ نعم يعني انت يعني مجتهد في التأويل. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض باعتبار المآل باعتبار المآل أما باعتبار ابتداء رسالته فما بعث نوح إلا إلى قومه الى قومه ايات السؤال كلها تدعو انه بعث الى قومه ليس الى العالمين لكن باعتبار المآل بعد حدوث الطوفان كان هو اول رسول الى اهل الارض بخلاف بعثة محمد عليه السلام فانه ابتداء ومآلا بعث الى جميع اهل الارض. كما ان ادم اول نبي بغير اشكال لان ادم لم يكن معه الا نبوه ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم وانها كان تنبيها على بعض الامور واقتصارا على ضرورات المعاش واخذا بوظائف الحياه والبقاء. او اذا وصف ادم بانه رسول كما جاء في حديث ابي ذر فيحمل ذلك على انه ارسل الى بنيه وبنوه لم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. واستقر المدى إلى نوح فبعث الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووضح عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد، سريعة بعد سريعة، حتى ختمت بخير الملل الإسلام على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهو أول أنبياء الشريعة، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو التوحيد. كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. الله يجتبي يختار إلى التوحيد من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد أن يقبل على طاعته إلى طاعته. وما تفرقوا، أي أهل الأديان المتبعة، أهل الأديان المتبعة، وما تفرقوا في الدين الذي أنزله الله تعالى وهو الإسلام بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد على لسان الرسل، بغيا أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم، أي من بعضهم على بعض طلبا للرياسة وحبا للدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم بين من آمن ومن كفر بتعذيب الكافرين في الدنيا، لكن الأجل أجزله الله إلى يوم القيامة. وإن الذين أورثوا الكتاب التوراة والإنجيل من بعدهم، أي من بعد أولئك المختلفين في الحق وهم اليهود والنصارى، لفي شك منه، أي من الدين الذي أوصى به الأنبياء، أو لفي شك من محمد عليه الصلاة والسلام أو من الإسلام، لفي شك منه مريب موقع في الرياء. فلذلك التوحيد، تدعو يا محمد الناس واستقم عليه كما أمر ولا تتبع أهواءهم في تركه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل، أي بأن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل يجازى بعمله، لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع. والذين يحاجون في الله في دين الله من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته، والمحاجون هم اليهود، كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة لأنهم أهل كتاب، حجتهم باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق والميزان العدل، وما يدريك ما يعلمك لعل الساعة أي إتيانها قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي، ظنا منهم أنها غير آتية، والذين أمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة التي ضلال بعيد عن الحق. الله لطيف بعباده، برهم وفاجرهم، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء، أي من كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده، العزيز الغالب على أمره. من كان يريد بعمله حرث الآخرة، أي كسبها وهو الثواب، نجد له في حرثه للطبعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا طبعيف ما قسم له، وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم، يعني بل لهم شركاء الكفار مكة، شركاءهم شياطينهم، شرعوا أي شركاء لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل، أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة، لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي الجزاء واقع بهم. ترى الظالمين يعني يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي هذا الجزاء على هذه السيئات واقع بهم يوم القيامة لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها وأطيبها بالنسبة إلى من دونهم. لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم والثواب الجزيل، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر او يبشر قراءتان من البشاره، مكثفا على وزن يقتل، ذلك الذي يبشر الله به عباده، ومثقلا يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات. قل لا اسالكم عليه على تبليغ الرساله اجرا الا الموده في القربى، اي هذا الاستثناء منقطع، اي اسالكم ان تودوا قرابتي التي هي قرابتكم ايضا، فان لك صلى الله عليه وسلم في كل بطن من قريش قرابه. وقد فصلنا الكلام في تفسير هذه الايه الكريمه بما يكفي. قل لا اسالكم عليه اجرا يعني على الاطلاق، لكن اسالكم ان تودوا قرابتي، تراعوا حرمه قرابتي لكم كما يراعي اي قوم حرمه من هو قريب لهم بنصره وكف الاذى عنهم. ومن يقترف ومن يكتسب حسنه طاعه نزل له فيها حسنه بطبعه فيها، ان الله غفور للذنوب تكون للقليل فضائعا. ام بل يقولون افترى على الله كذبا، بنسبه القران الى الله تعالى، فإياك الله يختم يربط على قلبك للصبر على أذاه بهذا القول وغيره. هذا التفسير هذا اختيار المحلي، فإياك الله يختم يربط على قلبك بالصبر بأن يصبرك على أذاه بهذا القول وغيره، وقد تعب سبحانه وتعالى. ويمحو الله الباطل الذي قالوه، ويحق الحق يثبته بكلماته المنزلة على نبيه، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني أن يقبلها منهم إذا تابوا، عن بمعنى من هنا من عباده إذا تابوا، ويعفو عن السيئات المثاب عنها، ويعلم ما تفعلون. فنقول قول الآيات تبنى الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر، فالكبائر لابد فيها من التوبة، يعني ولا تكثرها الا لا تكثرها الاعمال الصالحه، لابد من توبه خاصه كما قال، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. اما الصغائر وهي الندم المذكوره في قول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الندم، هذه هي السيئات المعنيه بقوله ويعفو عن السيئات، لما يقبل التوبه عن عباده في تفسير اخر انها الكبائر، يعني لابد من توبه كبائر، لابد من توبه خاصه. أما السيئات فيعفو عنها ويعلم ما تفعلون أو يفعلون من الخير والشر، قراءة يفعلون أو تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يجيبهم إلى ما يسألون، ويزيدهم الله من فضله ما شاء من الكرامة والثواب. والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بسط الله الرزق لعباده جميعهم لبغوا جميعهم، أي طغوا في الأرض، ولكن ينزل، وفي قراءة ينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء، فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينكر عن البغي البغي والظلم، إنه بعباده خبير بصير، وسيجازيهم. وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يئسوا بنزوله، وينشر رحمته، يبسط مطره على الأرض فيعم الخير الخلق. الرحمة هنا المطر. وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث، وخلق ما بث فرق ونشر فيهما من دابة، هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جمعهم للمحصر إذا شاء، أي في الأجل الذي حدده لذلك قدير. في هذا الضمير تغليب العاقل على غيره، وهو على جمعهم غلب العقل ولم يكن على جمعها تغليبا للعقل. وما أصابكم، هذا خطاب للمؤمنين، في المصيبة من دلية وشدة فبما كسبت أيديكم، أي ما كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة بعد جزاء الدنيا بالمصائب. فلذلك قلنا او اعتبرت هذه الايه ارجى ايه في القران من هذا الوجه، يعني اذا اخذ عليها في الدنيا ويعفو عن كثير فالله اكرم من ان يثني ويكرر كذا بعد ان عثر عليها في الدنيا بالمصائب. أما غير المدمرين فلا يصيبهم في الدنيا فهو لرفع درجاتهم في الآخرة. وما أنتم يا مشركون بمعجزين الله هربا في الأرض فتفلتون وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار السفن في البحر كالأعلام كالجبال في العظم. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. يظلل يطر رواكب ثوابت لا تجري على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هو المؤمن يصبر في الشدة ويذكر في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له. وهذا رواه مسلم. أو يوبقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعطف الريح بأهلهن بما كتبوا أي أهلهن من الذنوب. ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله أي أهل الكثير الذي عفى عنهم. ويعلم أو ويعلم قراءتان ويعلم بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط من مهرب من العذاب. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أساس الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول. وما عند الله من ثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويعطف أو يعطف عليهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش موجبات الحدود كالقتل والسرقة والزنا وغيرها من الكبائر. هذا من عطف البعض على الكل. يعني الكل هي الإثم والبعض والإثم. الفواحش يعني هي جزء من الإثم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. طبعا المقصود هنا غضب ليس المقصود طبعا غضب المحب غضب عامة تشمل أنواعا من الغضب. أسوأ الغضب على الإطلاق الذي يوقع الإنسان في غضب الناس سبحانه وتعالى عليه الذي يغضب فيسب الدين أو يعني يفسه ويقول البذاءات هذه الأشياء. ولذلك قال عليه السلام الرجل الذي استوصاه قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب. وبين عليه السلام أن القوة الحقيقية هي قوة النفس أن يكبح جناح نفسه عند الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع رجال بعضلاته إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ففحص الغضب باب من أبواب الصبر الذي هو نصف الإيمان. فأفضل علاج للغضب لا أن تقول الغضبان وحد الله ولا اتق الله ولا صل على النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان قد يعني ايه يعني يؤذه انه ان يتوب الله سبحانه وتعالى او يقول كلاما بشعا فظيعا. في هذه الحاله تكفه بان تقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم لقول النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رجلين يستفتان واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداده قال اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نهر عنه ما يجد. فقال له ذلك من علاج الغضب أيضا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. وإذا كان الغضبان قائما فليجلس وإن كان ذلك فليضطجع لأن ذلك يكثر شدة الغضب. فالغضب هنا المقصود الغضب يعني ليس الغضب المحمود يعني الغضب ليس كله مذموما من الغضب ما هو محمود بل من الغضب ما هو واجب. وما الغضب إذا انتهت حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا هو غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب من نفسه فقط. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقل لله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأقاموا الصلاة أداموها وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله ومن ذكر سمت الأخر والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه فجدام هنا في يقمك أنا مدى أن يكون هذا الانتصار بالعدل ولا يعتدي بمثل ظلمهم كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثانية سيئة لمشابهتها الأولى في الصورة كل هذا عن سبيل المشاكلة وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات قال بعضهم إذا قال له أخزاك الله فيريده أخزاك الله فمن عفى طبعا شرط المثلية أن يترتب عليها يعني ظلم ما يحل الله سبحانه وتعالى كمن مثلا قذف عرضك هل يجوزك أن ترد عليه بأن تقذف عرضه؟ لا لا يجوز هذا أيها كمان مثلا يعني زنى بامرأة رجل هل يجوز أن يقابله بالمثل؟ هذا لا يجوز يعني هذا هو شرط المماثلة في الاختصاص والانتقام فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فأجره على الله أي إن الله يأجره لا محالة إنه لا يحب الظالمين أي البادلين بالظلم فيرتب عليهم عقابا إنه لا يحب الظالمين يعني البادئين بالظلم ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالم إياه فأراد رد الظلم عنه فأولئك ما عليه من سبيل أي مؤاخذة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويتبون يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أي يظلمون في الأرض بعمل المعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز إن ذلك أي الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها يعني المطلوبات شرعا ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده أي ما له من أحد يلي هدايته بعد إظلام اللاهية وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل من طريق وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين خائفين متواضعين من الظلم ينظرون إليها من طرف خفي أي ضعيف النظر مسارقة أي لا يرفعون رؤوسهم للنظر رفعا تاما لأنهم ناكس الرؤوس أذلة تخيل أنت واحد ناكس رأسه تماما ويريد أن ينظر إلى أعلى فلا يقوى على أن يواجه وينظر بملء بصر وإنما من طرف خفي يسارق النظر لأنه ملكس الرأس جميل ومن هنا اتباعيا أو بمعنى الباء من طرف خفي فإما أنها من طرف خفي يعني يتبع نظرهم من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة أو بمعنى بطرف خفي هذا فيهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا يعني كأن دخل في أهليهم أهليهم الحور العين المعدة لهم في الجنة خسروها ألا إن الظالمين الكافرين في عذاب مقيم دائم وهذا هو هذا من مقول الله سبحانه وتعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي من غير الله يدفع عذابه عنهم ومن يضلل الله فما له من سبيل من طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة استجيبوا لربكم أجيبوه بالتوحيد والعبادة من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله أي أنه إذا أتى به لا يرده أو إذا قال له كن فإنه يكون ولا يستطيع أحد أن يرده ما لكم من ملجأ أي مفر ومهرب تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير إنكار يضر بكم يعني لا مجال للإنكار هناك فإن أعرضوا عن الإجابة والإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظة تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم إن عليك يعني ما عليك إلا البلاغ وهذا قبل الأمر بالجهاد وإما إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجن، وإن تصبهم هم تعود على الإنسان، فالإنسان طبعا هنا إيه يراد بها الجن، وذلك عطف بالجن. وإن تصبهم سيئة فلا بما قدمت أيديهم أي قدموه، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، فإن الإنسان كفور للنعمة فيعدد المصائب وينسى النعم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا لا ذكور معهم، ويهب لمن يشاء الذكور ولا إناث معهم، أو يزوجهم بأن يجعلهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له، لا يلد يعني المرأة تكون عقيمة، أو لا يولد له يعني الرجل يكون عقيما، إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، أو إلا من وراء حجاب لأن يسمعه كلامه ولا يراه، كما وقع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو إن